ده جميل بقى ترانس بوزيشن جريت ديفرنس. يعني دي اسمها ايه بقى؟ رير انوماليز. يعني ايه؟ دي سرير انوماليز. لما جيت برضو عندك فكره كويسه انت بس اكتب ايه، خد فكره ما تقعدش تذاكر بقى، يعني فكره بس ما حدش يسالني في التفاصيل. يعني لو سمحت هي دي باك جراوند البيولوجي شويه، فانا هديك الفكره. بص بقى ترانسبوزيشن، خليك لا الاورطة خارج من الرايت فينتر والبلمونري خارج من الليفت فينتر. بس تعالى بقى نشوف هيحصل ايه. ده الدنيا غريبه دي. ده انت بص كده على الرايت سايد والظهار تجد الاتي سوبير وينفير وفيناكيفا ودوا الدم للرايت ايكل، راح الدم نازل رايت فين، راح الدم طالع للعور، راح الدم للجسم رجع تاني سوبيرور وينفيرو فيناكيل وعمال يلف. تحس ان الدم عمال يلف في حته كده، فاهم قصدي؟ سوبيرور فيناكيل انفيرو فيناكيل رايت ايكل رايت فين العور يلف يرجع. تبص على الناحيه الثانيه تلاقي الدم موجود فين؟ لفت لفت ايتريام رايت ايتريام سوري لفت ايتريام لفت فنتريكل بلموناري لونج ويروح لافت تاني. ايه ده يعني؟ هتحس ان ايه؟ السيركوليشن بقت ايه؟ تو سيبريت سيركول كده. لو اتولد هو كده ده مولود ميت، لو اتولد كده ده ميت ما يعيش. فين الدم الحلو؟ فين ناحيه لف. انا عايزه يروح بقى فين؟ رايت. يبقى عايزين او ايه اسم صح ولا لا؟ وعشان ربنا بقى سبحانه وتعالى يزود المساله يقوم يعمل للواد ايه؟ بص اعمل له ايه؟ بلمونري استينوز. يقوم البلمونري استينوز ده يرفع الضغط في الليفت سايد كله، والبلمونري هنا جاي من الليفت سايد، ويرفع البريشر في الليفت بنت، ويرفع البريشر في الليفت ايد، يقوم ينهانس الدم انه يبقى شنطر بالشمال اللي هو حلو لليمين، يقوم الواد ينزل ايه؟ سيانوزيس سنسيبيرس. بس مش عايزك تعرف انت لو قعدت تبص من بره شويه هتلاقي في حاجات هتظهر لك كده. بليز تغاضى ما تقلبنيش عشان هلبسك من ابوك انا نفسي مش فاهم. فالمهم ايه؟ يبقى ايه القصه؟ السؤال فكره ايه؟ يجي يقول لك ايه؟ سؤال اطفال يا اخي differential diagnosis of cyanosis sims pains. هتقول له فعلا مثلا يعني. هقول لك وايه كمان؟ هتقول له transposition of greatness اللي هو ايه؟ الاورطه جايه من اليمين والايه؟ والبلمونري من الشمال. وتكتبه ده مين بقى؟ ده الواد سيد. عارفين سيد؟ ثابت على الاطفال اللي امه بتلف بيه دي. الواد اسمه سيد. مش هتشوفوه لازم هتشوفوه حتى في الازهر هتشوفوه هيجي لكم. هي امه ما شاء الله عماله تلف بيه كل حاجه. الواد سيد ده كان في بوزيشن اوف جريت فيسل بس ساعات بيدعوا ان هو فالو هو ترانس. ادي اول ايبشتاين انومالي اكتب عليها مهم دي مهم. وبص على الرسم، بص على ايه؟ على الرسم. بص على الرسم هتلاقي ايه جميل؟ ايه اس دي والترايكاسبيد بال. بص الترايكاسبيد بال في فين يا ولاد؟ خلي بالك من مكانه. الكاسب بتاعت التريكاسب الدال مش عند مكان الصمام الطبيعي. الكاسب شايفينها في بتوعتين مدلدلين كده تحت في الرايت فنتريك من تحت، شايفينهم؟ يعني كأن الكاسب متعلقة في الوول بتاع الرايت فنتريك. والتريكاسب الدال في هنا incompetent. فالincompetence ده عامل ايه؟ بص الدم جاي منين؟ الدم جاي من الرايت فنتريك، راح طالع فوق الرايت ايتريال، صح كده؟ فالرايت ايتريال بريشر عالي، يروح الشنط ايه؟ يتعكس، يبقى الواد نازل بـ ASD reversed from the start. ليه؟ بسبب التريكاسبيد انكومبتنس. مين ولا ايه؟ يبقى الواد سينوزيس سيلز بيرسون. طب هنا في ملحوظه، الرايت ايتريال هيوج. ده سؤال ام سي كيو يقول لك ايه؟ بص وان اوف ذا فولوينج ديزيز يؤدي الى هيوج رايت ايتريال، فتلاقي حاطط لك ايبشتاين انومالي. هذه هي الاجابه ليه؟ ما تريكاست ريجيرش عامل ايه؟ خلي الرايت ايتريال ايه؟ دايليت، خليه دايليت. التريكاسب الدال ماسك في الرايت في الرايت فنتركل من تحت، يبقى في جزء من الرايت فنتركل اصبح تابع للرايت اتريم. بيسموها ايه عندكم؟ اتريلايزيشن اوف ذا رايت فنتركل. يعني كمان الصمام نزل لتحت، يبقى في جزء من الرايت فنتركل تابع للرايت اتريم. فاهمين؟ عشان كده رايت اتريال كبير. يبقى ده كونجينيتال تريكاسبيد ريجيرش. انا بقول لك فين هو بقى؟ درسنا فين الكونجينيتال تريكاسبيد ريجيرش؟ كل في الايبشتاين انومالي. ودي مشهوره بايه؟ بهيوج رايت اتريال فيها ساينوس سينس بيرس. يجي ساعات في الام سي كيو بص يقول لك ايه؟ ايبشتاين انومالي تعمل ساينوس سينس بيرس فيها ACD، فيها تريكاسبيد ريجيرش، فيها هيوج رايت اتريم، اول اوف ذا ابوف. صح؟ بس مش عايزك تعرف اكتر من الرسمه، يعني بص على الرسمه هنا والرسمه هنا. نيجي نقول الانومالي اللي بعد اسمها توتال انوماليز بالمونري فينس ريفينج. حاجات على الماشي. توتال انوماليز بالمونري فينس ريفينج. هو الفور بالمونري فينس ما حدش صفه فين؟ لف ايه؟ بص هنا بقى صفه فين؟ راحوا صفوا في السوبيرو فيناكيف. ايه رايك؟ تخيل بقى الفور بالمونري فين بدل ما بيصبوا في الليفت ايتريم راحوا صافين في الرايت ايتريم. يبقى الدم كله فين دلوقتي؟ في الرايت ايتريم. دم نكسل. يبقى عشان العين ده يعيش عايز اي اس دي عشان الدم ينط من الرايت للليفت. شوف سبحان الله. في بقى حاجه غريبه جدا انت هتندهش لما تسمعها. الفوربال مونري فينز بعض الناس بيصبوا في الفوربال فين. الفوربال مونري فينز بيصبوا ساعات في الفوربال فين. هتقول لي ايه اللي جاب ده؟ ده جنب بعض يا ابني. بص فين الهارت؟ اهو الهارت اهو عندي كده الهارت اهو. فين الليبر؟ تمام يعني الهارت هنا، الليبر هنا، الهارت اهو، جنب بعض خالص يعني ما تقلقش كده. بقول لك انت بس بص على واحد كده بيشق صدره. انت لو انت وانت بتنزل هتشوف كده، لو انت ناوي تخش على العمليه هتلاقي بقى الشق بقى شغال. سبحان الله بقى شق الضغط والصدر حاجه والنفوخ وتشيل كل دي وتشيل لك الطاسه دي كلها بتتشال. بعض تلاقي كل الحاجات راكبة على بعضيها. فيقوم فانت برضو لو الفور المونري فين صبه في البورتال فين، طب البورتال فين هيودي فين في الاخر؟ برضو على الرايت اتريا. يبقى الدم كده كله راح للرايت اتريا. يبقى احنا عايزين شنطه ايه بس برضو الوقت هينزل عنده سيانوزيس سنسيبيلوس نفس القصه. هتبدا تقول ان العيان ده عنده ناروي في البلمونري فينز، النتيجه عنده بلمونري فينز مش قضيه. يبقى انا لما اجي اتسال ديفرنشال، اكتب بقى السؤال ولا ديفرنشال دياجنوزيس اوف سيانوزيس سنسيبيلوس، يبقى عندي ماتيريال مش هقول فالوت واروح ساكت. لا يعني في حاجات تانية. يبقى فالو و ترانسبوزيشن وكريب فيسلز وإيبشتاين وتوتال انومالي بالبونري فينس دريجنش. او بيسموها توتال انوماليز بالبونري فينس دريجنش. هم دول اللي بيعملوا سيانوزيس سنسبيرز. ديكستروكارد في ايزوليتد وفي بار فروم سايتس فيرسس بوتيلس، يعني عرف لي الدور صح ولا لا. الديكستروكارد طبعا الهارت والفيلكو الهارت عامل كده يا ولاد الهارت اهو. ديكستروكارد ازاي كده نفس المكان بس بدل ما بيبقى كده يبقى كده. ممكن ابقى انا isolated او part from situs inversus. وطبعا situs اللي هو ايه؟ اللي هو الليبر بيبقى الشمال والاستومك يمين. وطبعا كلنا نعلم وكان قاعده في العملي ان انت لما تيجي تعمل percussion 100 كلافيكولار لاين from above downward، قلنا لو عملت percussion على right side from above downward كده you will percuss from resonance to dullness بتاع الليفر، على الشمال you will percuss from resonance to tympani بتاع الستومك فانس اللي هو روكس اري. اتعكست يبقى الزبون سايتس فيرسس فيريس. وطبعا مكتوب كارتاجنر، لو مش مكتوب اكتب يعني الاكزامبل هنا كارتاجنر سندروم اللي هو بيبقى معاه كونجينيتال برونكيكسس. فاكرينه؟ كارتاجنر سندروم جينيتال برونكيكسس. في حاجه بقى اسمها، سيبك من الكلام الباقي، حاجه اسمها ديكستروفيرجن اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ كان في عيال لذيذ قوي الله يرحمه بقى، كان بص حبيبي كان عنده اللنج دي فيها فايبروزز عجيبه، اللنج دي فيها فايبروزز فظيعه، شد الهارت كله على اليمين كده، يعني الهارت بلا مبالغه كان هنا. ده ما اسمهاش ديكسترو كارد، اسمها ديكسترو فيرجن. يعني الهارت اتشد دي حاجه اتغيرت. عشان ما تحطش الامور، سيبك بقى من الباقي. نيجي بقى جميل على ايه؟ الايزن ميجر. عايز بقى اقول حاجه على الايزن ميجر كده. خدنا فكرة عنها المرة اللي فاتت. دلوقتي بص اولاد ده بي سي خلاص ده بي سي ده يضغط فين الضغط هنا في السيستول 220 وهنا 25 مش كده ولا ايه؟ فانا هيجي لي الاسم الاخر يا اولاد انتوا تعبتوا خالص يعني ها بجد والله يا حماده بس انتوا في سؤال بس معلش انت الناس دي بتحضر الحصتين والثالثه ما بتاكلوش في النص ليه؟ ما بتاكلوش ليه في النص؟ بتاكلوه بتاكلوا ايه؟ مش انتوا الحاجات دي تنفع؟ طب ما تجيبوا معاكم حاجات يا اولاد يعني شتا جاي من البيت ناموا يعني بيست غاية ماشي بس عشان مشكل يعني عشان بقالي سنين ما عملتش العمله السوداء دي بقالي سنين بص سنين طويله ما اديش حصتين ورا حصتين مع بعض نمر لا يمكن مش عارف ايه اللي حصل مش عارف هنا حصه كده ساعه وثلث صباح الخير شكرا ده ايه 120 في الراين في البيت 25 في هيحصل ايه بقى يا جميل بالمونري ايه ها البرتج يوم ال 25 دي تبقى كام بقى هتبقى مثلا 50 هتبقى 100 هتبقى 115 ماشي طبعا بيني وبينك الواحد يقول لك يا خبر يعني البلمونر هايبرتنش يوصل كده يوصل بس مش لكل الناس حاجه بقى يعني علاقات كده كبيره المهم بقى 50 100 100 مية وكام؟ فاضل كام بريشر جريديانت بينه وبين الناحية الثانية؟ خمسة خليه يجري بقى الفينس ريتيرن يزيد البلاد فلو يزيد على الرايت سايد فال 115 تبقى 125 تروح الشنط ايه؟ معكوسة فيحصل له ايه يا جميل؟ ايه ده؟ اكزيرشنال ساينوزيس شفت بقى ازاي يحصل له ايه؟ يقول لك الواد لما بيجري بيزرق بعد سنتين ثلاثه بقى لما المساله تبقى رسمي هتلاقي الشنطه ايه بقى؟ معكوسه ويبقى ازرق على طول. يبقى يا اولاد لما بقول لك اكزيرشنال ساينوزيس تقول لي اي شنط اي شنط واخد بالك انت ازاي؟ بيفور ديفلوبمنت اوف ايزنبنجر سيندروم يعني قبل ما الشنط تعكس اكيد كان هو في المرحله دي هيجري يزرق يبقى عايزين نكتب بقى جميل differential diagnosis of exertional cyanosis فكره يا استاذ الله حلو differential diagnosis of exertional cyanosis هي كلمة بوتنشال ساينوز يعني ايه؟ يعني البي سي دي ما كانش ساينوز ممكن يبقى ساينوز وممكن لا دي معنى كلمة بوتنشال ساينوز مين بقى جميل؟ تكتب واحد شانس بيفور ديفلوبمنت اوف ايزنبرج واحد اثنين هتقولوا لنا حاجة طب هتقولوا يعني اسيانوتيك فالوت مش احنا قلنا الاسيانوتيك فالوت يا اولاد ما يدركش الا لما يفي ولا ايه؟ يلا اللي بعده. مين تاني؟ لا هي بقى في حاجه هنقولها اللي هي الانشيست انترستيشال لانج ديزيز. اعرفوا كده عارفين انترستيشال لانج ديزيز لما العين بيعمل مجهود بيزرق بس. ادي بالمثال. يبقى الايزنمنجر سندروم اكتب لي كده كمان بقى عنوان جانبي معلش اتعبكوا شويه. فالايزنمنجر سندروم عباره عن ثلاثه ستيتشز عايزين بقى نحسبهم هيطلعوا ثلاثه ستيتش لو تفتكروا. الستيتش الاولى الستيتش اوف شانس اللي هي ريكارنت انفكشن صح؟ يعني دايما الايزنمنجر ده هيدي لك في الهيستوري ايه؟ الجدعنة كان عنده recurrent chest infection بسبب الشن الستيج اللي بعده. عنده ايه يا جميل؟ اهو exertional cyanosis. بعد كده يا دكتور بقى ما يجري يزرق ده هستو. الستيج الاخيرة بقى cyanosis على طول بقى ازرع على طول. كلام اسمعوا قصة الايزمينك ستوب دي هيستوري الاكزامينشن كلنا عارفين بقى. طب اسال بقى سؤال لما تيجي تفحص الراجل ده هتلاقيه عنده ايه ولا ايه؟ ها؟ الراجل اللي قدامي ده بالارقام دي في عنده بلمونري ايه؟ قولوا صح؟ طب البي اف دي مسموع ولا لا؟ بص ايه؟ مسموع مش مسموع؟ مش هتسمع خلاص. ده 120 وده 115 خلاص. بعد كده هيبقى كام يعني؟ حتى لو بقى ده وصل 125 الشنط عكست خلاص. عايزين بنجر رسمي بريشر جريدينت كام؟ 5. هتسمع ايه؟ عشان كده اقول لك نمبر خلي بالك. يبقى ليه مفيش مرمر؟ ما خلاص مرمر ايه بقى؟ الشنطه بقت معكوسه على بريشر جريدينت 5 يابا. ما انتش هتسمع حاجه. لا يا عمي شوف ده ازاي؟ لكن ممكن اسمع مرمر هنا بتاع البلمونري هايبرتنشن. يقول لك والله في ايجيبشن سيستوليك ميرمر على البلمونري اريا عشان الخن بيشد في البوسطه عشان حتى بس تبقى فاهم القصه. طبعا انا بيتهيألي البريشر هنا بقى عالي جدا والشنطه بقت ايه؟ معكوسه. يبقى لو قفلت انت الشنط بيتهيألي الرايت سايد اللهم اني طرعه اللهم اني يعني طرعه يعني سيبه بقى اعمل له ايه ده؟ سيبه هو كده خلاص في طريقه الى ان هو هيتوفى بس مش دلوقتي ممكن هو كده سنين على فكره. لو في بقى تشانس يعمل بقى هارت ولانج ايه؟ ترانسبلانتيشن. احنا لو بلدنا ماشيه مظبوط وحياتك عند الدكتور كان زمان النهارده اعظم دلوقتي. انت ما تعرفش البلد دي فيها عقليات عند كانت مغلغلة ليه؟ ومازالت، احنا مازلنا كتير، ده الزفت، ربنا يرضى عنك. أنا اللي أنا شايفه في الفيوتشر القريب مشكلة اقتصادية وليست سياسية. سياستي بقى عايز آكل، هات لي سندوتش عشان أنام. السندوتش بتاعك الشيخ. معايا فلوس. مفيش اكل زي بعض ونوصل عليه. فدي القصة. يبقى يعني كان زمان دلوقتي دي بنقول لك ايه نعمله heart or lung transplantation very easy. لا لسه احنا شوية طبعا يعني لسه يعني موضوع الكادافيريك ترانسبلانتيشن ده تعطل ما يقرب من 15 سنة لمصالح الناس عشان تبقى شوية. بس بقى ايه الأصغر قال للحكم يا ابني الأصغر يا ابني موالي الأصغر في المسلمين هم قالوا ما بس هم في ناس ادوا فيدين للمشايخ غلط ما فيهاش حاجة انت بترفع الضرر على واحد هو الجثة دي خلاص لو هم طبقوه في بلاد كتيرة عرب شبابين كده بقى اسمع ليه في الناس دي كلها الشباب اللي هم عندهم كارد مايوباثي دول يروحوا فين شباب يا دكتور انت في السن لو مشي كده ينفع خلاص هيموت مفيش حد لازم يزرع حار كان زماننا زرعنا وبقى في كذا سنتر وبقى في شباب سنهم 35 سنه بيعملوا العمليات دي زي المكوك كله فالخ هل تعلم ان الجيش المصري في يوم من الايام كان خلاص قادر انت مش هتصدق دي ان هو يصنع طياره مقاتله عارفين اسمها ايه ولا مين يقول اسمها بس كان اسمها وحش مش هقول اسمها هلا ابو غزاله سخيرة وكل حاجة قال مش هدو ليه شاهد انا كمان ده خطر ما تعدوش انا كمان خطر ليش ماشي اروح مهم هو ده قصة اللي الايزن مينكر اللي انت تتعالي بقى طبعا ده عنده بقى بالمونر هيبرتنشن رايت بنتريك الكبير كونجستد نيك فيلز الدنيا باظت هو كده ما بقاش بي اس بي ولا اي اس بي هو كده ايس منك يبقى ايه الحل ان احنا بايه نسيبه بقى ونهرى الا بقى ربنا يكرمنا قريبا ويبقى فيه ايه هطلع قمم يا ابني ولا قمم يا بص عارف طب بلاش عارف اللانج يا ابني طلعنا في قمم مستني اللانج ترانسبورت عمال يسال طب انت بقى بقول له لسه شويه لسه شويه البين عايز هو عايز اخف ولا ضرايبه ايه يعني الجثة ناخد منها ولا يا عم خد طالما بترفع ضرر عن حد هي الجثة خلاص مش الروح طلعت وعندما الانسان بدا يعلم يا اخي واحنا ناخدها يعني هنتاجر فيها ولا هنعمل فيها ايه دي مصالح ناس في ناس مش عايزه كده عايزين نفضل خيالين في الضرب والحياة والمرض عشان تفضل طول عمرك لايس كده زي ما انت كده بقى تجيب لايس في المذاكرة معرفش تعمل حاجة تانية صح ولا لا؟ بقى كده في سؤال ايزنمنجر اللي هو المربع ده يقول لك ايه؟ ايزنمنجر كومبلكس وايزنمنجر سندروم اكتب عليه سؤال سؤال تافه في ناس بتساله اللي بيقول لك ايه الفرق بين ايزنمنجر كومبلكس وايزنمنجر سندروم يقول لك ايزنمنجر كومبلكس اذا كان الايزنمنجر في اس دي يعني هو في اس دي اللي عندي انما ايزنمنجر سندروم اي شان انكلودنج البي اس دي يا سلام واخد بالك اكتب جنبه كده مسخرة واللي اتقدم اكتب جنبه كده مسخرة واللي اتقدم ولعلمك بعرف مين اللي بيسأله السؤال ده مين؟ الأطفال وتاخد فول مارك في الحركة دي الكومبلكس والسندروم يا سلام المهم يا أولاد احنا قلنا سن الأيزمنجر كام سنة؟ سن أكتر حاجة سن سكند وسن يعني العيال في الثانوي وفي الجامعه ده لو ربنا رايق بقى يجيله الايزمنجر وطبعا عارف مين اللي هيبقى مست قوي الاي اس دي تنسي، وتفاجأ بعد فترة انه بقى عايز منك كده تبقى عايز هارد كل مرة. في بقى سيبك من العلاج، علاج ايه بقى؟ تقعد تديله ايه؟ دايوريتكس واكسجين مش عارف ايه؟ اه؟ تعمل له ايه؟ في الاخر ازرع بقى. في بقى هنا كومبليكيشنز هم كونجينيتال هارت ديزيز بوجه عام. اي مرض في القلب كونجينيتال حتى ولا حتى ايه؟ هيعمل ارثميا ويعمل هارت فيلير ويعمل سيانوزيس. والسيانوزيس تعمل ايه يا اولاد؟ بوليسايسيميا وحاجات حلوه كده. في بس سؤال عايز اساله لكم لو سمحتوا، خليكم معايا احسن، السؤال ده مهم. دلوقتي لو واحد عنده جلطه في رجله، واحد عنده ايه؟ خلاص انا هخلص. واحد عنده جلطه في رجله وجاله امبوليزم، هتروح فين؟ هتروح على اللنج ولا ايه؟ طب هل ممكن تروح على البرين؟ هل ممكن تروح للكيدني؟ يعني راحت سيستميك سيركوليشن. قال لك ممكن في حاله واحده لو في شنط ريفرس ايه؟ الراجل ده عنده ايه اللي مرسوم على السبوره ده؟ عنده ايه؟ عنده بي سي دي معكوس. عنده ايه يا اولاد؟ هانسمنجا. وطبعا ده بيتهيألي عنده ايه؟ هايبوكسيا، سيانوزيس، بوليسايسيميا، وده متقيل البوليسايسيميا، صح؟ ويا عيني قلبه تعبان، فنايم في السرير، يعلم بيه ربنا. يوم يجي له ايه؟ جلطه في رجله، تيجي الجلطه تروح ايه؟ عامله هنا امبوليزم، تيجي كده كده كده. خلاص؟ وتيجي تروح معديه مع الشنط تو ذا ليفت وتروح عامله ايه؟ سيستميك امبوليزيشن. دي بيسموها ايه عندك؟ بارادوكسيكال بلموناري امبوليزم. اهي اهي اهي اهي اهي. طبعا ممكن بالصدفه برضه تروح لللنج، بس هي بقى حظها لفت وراحت داخله ايه؟ على السيستميك وراحت لابسه في نافوخه. يقول لك وجاله دي في دي والدي بي دي عملت له هيمبليجيا. هيمبليجيا ده مفهوم يعني سريبرال امبوليز جت ازاي؟ يبقى دي اسمها بارادوكسيكال امبوليز. ان هو دي بي دي في رجله. فالجلطه هتروح فين؟ للرايت اتريوم، للرايت فنتركل. الشنط معكوسه هتروح الامبولاس للديسك سايد. فهمتوا يا اولاد؟ بس هي دي يعني حاجه تفهم وانت مكتوب عندك. يبقى الشنطة تبقى ايه؟ الشنطة لازم تبقى معكوسة. طب هاتولي بقى حتة كمان كده، حتة بقى كده يعني فرفشة، متخافش خالص ولا تقلق. أنا بفكر أنزل وجبات يوم السبت. كده برضه عامل ايه؟ كل واحد سندوتش حلاوة كده. لك حرية وعدالة اجتماعية وحلاوة محلية. هما بيقولوا كده دلوقتي هتنسى في الآخر مش خدت سندوتش الحلاوة بتاعك عايز إيه بقى؟ خلاص هو ده آخر حاجة. أنت واخد سندوتش حلاوة بقى عايز إيه؟ اصبر بقى. مش هتشوف. قول لي هوب. لا هاتوا هارت فيلير. سمعتوا كلام كلكم عارفينه ولا ايه؟ فاكر كده حد الم بالمعمول راح بقى تستحمى وتتعشى وتنام كده. تسيبوا مكوى تسيبوا مكوى الناس يعني عديدة نفسه ولا محملة لزا حكاية بهزيله خلاص. هارت فيلير ده كلام فارغ. هو هو عبارة عن ايه؟ ايه هذه تذكر كلام ابنك وابنك. مفيش لو سمعت كلمة عجيبة تعالى يا عم هذه الأشهر. يبقى إن أبيلك قد زخار تبان قادر خلاص للتشفى الغار مش قادر يلخ دم كافي للتشفى فيحصل يا جميل تشوف هايبوكسي بس في شرط. ايه الشرط بقى يا جميل؟ هو القلب بيملى ايه اللي بيملى القلب؟ فينس ريتير فلازم الفينس ريتير يروح للغار والغار يملى كويس عشان يبامب كويس. خلي بالك يبقى انت عشان تلزق التهمه ان القلب السبب وان الفيريور في القلب لازم تقول له ايه؟ ان سبايت اوف نورمال فينس ريتيرن ونورمال فيلنج اوف ذا هارت. يعني لازم الفينس ريتيرن يبقى راجع للقلب كويس والفيلنج اوف ذا هارت كويس يبقى القلب مالي اهو ما بتضخش. ليه بقى؟ كاردياك او بوت يبقى القلب في العين. جميل المعنى ده ولا لا؟ هو دايما يقول لك ايه؟ الكاردياك اوتبوت لما درسناه في الفسيولوجي كان يقول لك اول حاجه يعتمد عليها الفينس ريتير. والفينس ريتير ده مش بدل رايح عشان القلب يملى. طيب حلو الكلام. كوزز ليفت سايد رايت سايد ليفت سايد فيلير. جميل يلا قول لي بقى ايه اللي يعمل ليفت انتريكولار فيلير؟ بريشر لود على الليفت فيلير هايبرتنشن اورتكسيوز كوركيتيشن فوليوم لود على الليفت فينت كورتيك ريجيج مايترا ريجيج. مش كده؟ طب مفيش ولا بريشر لود ولا فوليوم لود يبقى اسكيميك هارت ديزيز. طب مفيش يبقى كاردومايوباسي. الكاردومايوباسي اكتب ده دياجنوزيس اوف اكسكلوجن وكونفيرم بالايكو. يعني دلوقتي انا شخصت واحد قريبك ان هو ايه؟ ليفت سايد فيلير. فانا قعدت ادور بريشر لود مش لاقي، فوليوم لود مش لاقي، سكيميك هارت مفيش. جامد ده شكله كاردومايوباسي. اعمل ايكو تلاقي ايكو لك فعلا كاردومايوباسي. نفس الكلام كوزز اوف رايت سايد فيلير بريشر لود بلمونري ستينوزس بلمونري هايبرتنشن فوليوم لود تريكاست ريجير عشان ما يترجيرش كينك هارت كاردو مايوبس عملية ولا حاجة. كلام فين؟ في مقولة بتقول أشيع سبب للليفت سايد سوري أشيع سبب للرايت سايد فيلير ليفت سايد ليجن. يعني أنت ما تلاقي الناس هم مين أشهر اثنين بصراحة كده يجي لهم رايت سايد فيلير نحسبها الكورفة المونال ده بتاع السي او بي دي والعالم الصفر دول كلهم هيجي لهم كورفة المونال في الاخر. او واحد عنده ليفت سايد ليجن زي مايترال فالف ديزيز عمل بالمونري فينس كونجشن ادى الى بالمونري هايبرتنشن راح عمل رايت سايد فيلير فلقوا ان العيان نمرة اتنين هو الاشيع في العالم. كومنس تو كوز اوف رايت سايد فيلير ليفت سايد ليجن سبحان الله. يعني وتلاقي عنده بقى يعني واضح ده مايترال ده مش عارف ايه وعنده ايه ليفت سايد ليجن بلمونر هايبرتنشن ريفليكتد على رايت سايد وكده. في بقى حاجه اسمها كومبنساتور ميكانيزم. خلي بالك من الحته القلب انت عارف انت بتقعد تبص للقلب ده انت بتتجنن. بص انت الصاي عندنا حلو اهو انت ما تقدرش تقعد تفتح رجلك وتقفلها كده كتير هما خمس دقايق انا رجلي خدتها تقعد يعمل كده هما 10 دقايق يا نور الغرض 70 سنة واحد عايش 70 سنة 70 سنة عمال يعمل كده دون توقف. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ حاجة غريبة. اذا الغرض ده فيه صفات مش موجودة. عشان كده يقول لك عنده كومبنساتور ميكانيزم. عارف يعني ايه؟ القلب يقاوم. بيقاوم اي لود. يقاوم اي ليجن قدامه لانه هو عنده هدف واحد. بامب ادكويت كارديك او بوم للتيشو يرفص مش هسكت. انا ربنا خالقني عشان بامب البلط بالتيشو. انا عندي بقى مايترال فالف ديزيز, انا عندي اورتيك فالف ديزيز, انا اسكيميك هارت, انا انا انا انا كهارت مش هسكت مش هستسلم. دي بيسموها ايه؟ الكومبنساتوري ميكانيزم. وعشان كده انتوا بتصنعوا لفظ في الكلينيكال, مش عارف انتوا مدركينه ولا لا, يقول لك الهارت كومبنسيتد والهارت فيه كومبنسيتد. يعني ايه كومبنسيتد؟ يعني الهارت فيه ليجن والهارت مريض بس ما زال يقاوم, ما زالت الكومبنساتوري ميكانيزم سكسسفول, ما زال الهارت يبمب اديكويت كارديك اوتبوت. لما الكومبنساتور ميكانيزم دي تفشل تفشل خالص الهارت يقع ونقول الهارت دي كومبنسيت. وعشان كده فوق خالص الديفينيشن يقول لك ايه, ارجع للديفينيشن فوق يقول لك ويحدث الفيلير ويز فيلير اوف كومبنساتور ميكانيزم. يعني هو مش هيبخل علينا ابدا مهما حصل له حتى النهايه لك حتى اخر قطعه هدي تيشو حقه. تعال نشوف بقى مين هي الكومبنسات الميكانيز في دي. اول واحدة هايبر حتى بالتساهيل بقى يعني عايز افرطنا ايه. انا عندي اورتيك ستينوز اهو, انا عندي ايه اورتيك ستينوز. طب ده هيخليني انا القلب بتاعي ايه هيبوظ. يوم القلب يعمل ليفت فنتريكولار هايبر الهايبرتروفي يخلي الليفت فنتركل يعمل ايه؟ فورسفول كونتراكشن, فورسفول كونتراكشن تو اوفر كم الاورتيك ستينوزيس. الهدف تو مينتين نورمال كاردياك اوتبوت. بس ايه رايكم في الهايبرتروفي ده, كويس ولا مش كويس؟ هو كويس في الاول, بعد كده هيحصل اسكيميا يبقى لها ليميت. طيب دايلاتيشن مع الفوليوم لود, في فوليوم لود مايترا ريجيرش اورتك ريجيرش الهارت يدايليت ويضرب بقوه ومن دين كارديك اوتبوت يحاول يزن ليميتس. وده كان ستارفنج لود, لكن ستارفنج لود والهارت لما يبقى دايليتد يعني ايه؟ يعني الانيشيال لينس اوف كارديك ماسل فايبر طول يقوم يدي فورسفول كونتراكشن. ثلاثة قولوا لي هو الكارديك اوتبوت يساوي كام في كام؟ يساوي ايه وفي ايه؟ ستروك فوليوم في ايه؟ هارت ريت. يبقى الهارت فيلير القضية في مين؟ في الستروك فوليوم. فيقوم الستروك فوليوم يريح يقوم يحصل ريفلكس تاكي كارديا. تاكي كارديا ايه الهدف؟ تومنتين كاردياك اوتبوت. يبقى خلي بالك من هذا السؤال, في ناس بتساله عارف فين بقى؟ في الفسيولوجي. الفسيولوجي ده ساعات يروح مايل على الباثولوجي شويه. يقول لك ايه اول هيموداينامك تشينج في الهارت فيلير؟ انت تقول يعني ايه؟ يا عم السؤال المريض ده انا مش عارف الكلام ده. تقول ايه؟ الستروك فوليوم ايه؟ ريفلكس تاكي كارديا. بس هو ده اول حاجه. طب التاكي كارديا دي كويسه. تزود الكارديك اوتبوت بس دي مشكله. التاكيكارديا دي في الاخر الهارت في الاخر ايه؟ هيفرفر ممكن تبقى مضره. عشان كده احنا هنشوف ان احنا هندي بيتا بلوكر بطريقه او باخرى. الميكانيزم الرابع الاكسجين. سبحان الله الهيموجلوبين اول ما يلاقي فيه تيشو هايبوكسيا والكارديك اوتبوت ايه بقى؟ ها؟ قليل. التيشو ايه؟ هايبوكسيا. مين يحس؟ هيموجلوبين. يوم الهيموجلوبين يروح مدي اكسجين اكتر للتيشو. فاكرين زمان خدنا بتاع كده؟ كانت كده. الحته دي كانت بتضايقني قوي في يقول لك الاكسجين اسوشيتد كيرف شيفت تو ذا رايت شيفت تو ذا ليفت مش مجرد انا مكتبه بالباب كده. المهم انت تقول له ايه بلا شيفت بلا ما شيفت هو ايه كلمه شيفت تو ذا رايت يعني الهيموجلوبين بقى جنرس بقى كريم فلما لقى التيشو هايبوكسيك بقى يدي اكسجين كتير يعوض حاجه تانيه الكارديك اوتبوت اكبره ايه قليل يبقى ضغط العيان ها ضغط العيان قليل يبقى يحصل لينا الاسكيميا رينين انجوتنسن ومنتين البلاد بريشر بس ده لود على الغلط رينين انجوتنسن ده لود على الغلط انت تحس بالتاكي كارديا والدايلاتيشن والهايبر وكل ده على عين راسنا بس في الاخر الغلط مش هتحاول لكم عشان كده في لغز طبعا كلمه اتريال ناتريليتك بالتايم يعني بيقولوا عليه برضو ان هو كل ما الهارت يحصل فيه فيليير يطلع الاتريال ناتريليتك بالتايم من الاتريال خلاص كده ويعمل ايه هو بيطلع من ايه الاتريال وفي واحد اسمه ايه كمان اكتب جنبه كمان والدرين ناتريليتك بالتايم يطلع من ايه ده حتى عارف بيطلع منين يطلع منين في ناس بصوا لك بيطلع منين يطلع ايه البرين لا بيطلع من البنتريك بنتريك انت اخبار يسموه ايه برين لانه اكتشف اول ما اكتشف في البرين البروساين برين اطلقوا عليه هذا اللفظ المضاد ليه هذا اللفظ المضاد ليه وهناك كونتروفيرسي شديد على كده اعلم ان هو بيطلع من الخارج وده على فكره اكتبوا عليه دلوقتي بين قوسين افتح قوس افتح القوس واقفله فورا افتح اقفل اسمع كلامك حماده افتح اقفل افتح بقى القوس الجديد عشان يبقى على نظافه هنسمي البتاع الاتريال ناتريليتك بالتايد او البرين ناتريليتك بالتايد اكتب ان هو ايه بص الوصف الجميل it is a biological marker of heart failure يا لا هو الهارت فيلير يا لا بقى ليه لابوراتوري انفستيجيشن الهارت فيلير بقى له ايه لابوراتوري انفستيجيشن يا ولد بيولوجيكال المهم في بقى كلمة كده شايفين المربع ده مكتوب ايه بقى يقول لك ايه الهارت فيلير والرينين والانجوتنسن يعني الهارت في الاخر عارف هيحصل له ايه من كتر ما هو بص يا دكتور عمال يعمل تاكي كارديا ودايلاتيشن ورينين انجوتنسن هيحصل له بص اخر كلمة ريموديلينج كلمة ريموديلينج دي يعني الهارت باص يعني الفنتريكل باص كلمة ريموديلينج اشبهها لك التشبيه انا قلته قبل كده البالون البالون جديدة اللي انت شاريها قبل ما تتنفخ شكلها معروف تلاقيها جامدة كده متماسكة وعليها القدرة بتاعتها نشتري بلالين وفاهمين عندنا عيال مش حضرتك فهذا بالونة مستعملة بالونة بقى مستعملة واتنفخت كتير وبتاع ويجي الراجل يروح ايه مهويها وحاططها في وسط البلالين الجديدة فأنا مش هعرفها لا البالونة دي مؤاخذة بقى منفوخة قبل كده بص ايه بقى دي مرهرطة بقت خرعة هو ده دي موديلينج مايوكارديا يبقى انت ما توصلوش للقصة دي قبل ما وقف الكلمة دي اكتب ان الاسي انهيبيتور اكتب سيبك من الكلام اللي تحت ده مش ده هو مكتوب تحت ولا ايه مكتوب تحت خاص بالبرد لو في ميدياتور بقى والتيوما دي لازم يعمل لك فيلا في العلم والتيوما دي بلوس فاكتور يا حبيبتي المهم في صنفين من الدواء بيمنعوا الريموديلينج ما يخلوش الميوكارديوم والاسي انهيبيتور عارف مين هتستغرب وسبايرونولاكتون سبحان الله هو واحنا عموما بنديهم من زمان زار ربنا اساتذه معانا فاكتشف ان دول مهمين قوي للحكايه دي. عشان كده انتوا تاخدوا بالكم مين اللي كان بيحصل فيه ريموديلنج جامد اكتر، المايترال انكومبتنس والاورتيك انكومبتنس دايليتيشن. هتلاقي الهارت بيبوظ واصل مايوكارديا مش هيتعور اصلا. عشان كده حافظ عليه بقى بنتلي. يبقى انت بقى الايرلي تريتمنت والتدخل بالعلاج السريع وي وي وي تصلح الفيلير، تلاقي المريض ما حصلوش ايدي بقى. لو لقينا الكومبنساتور الميكانيزم موجوده والهارت مريض بس ما فيش مانيفستيشن اوف هارت فيلير بنقول الهارت كومبنس. في هارت فيلير يبقى الهارت ايه؟ دي كومبنس. في سؤال؟ كومبنسيت ازاي؟ طب انا قلت مش هو عنده هارت فيلير، قلت يا اخويا بس انتوا نايمين نص نومة. انا قلت هارت فيلير بيطلع الايترامبتايد، الايترامبتايد بيعمل ايه؟ انت ما قلتش كلمة دايوريسيس. طب انت كنت بتفهم الايترامبتايد هيعمل دايوريسيس. ضربة ضربة. بيعمل ده ناتشرال دايوريتك، دايوريتك بتاع ربنا. سبحان الله. قول سبحان الله ايه؟ اه طبعا. البي ان بي والاي ان بي، بي تريكت تايب والبي ان بي. كلاهما. بيعمل دايوريسيس كانك انت سبحان الله كل ما تبقى كونجستد بالهارت فيلير يطلع الايترنت تايب تروح عامل دايوريسيس تلاقي ايه؟ الدنيا تمشي كل الحاجات. طيب هنا بقى في سؤال انا نسيت اقول ده، هذه الكومبنساتور ميكانيزم اكتب عليها تبقى ايفيدنت في الكرونيك هارت ديزيز وليس في الاكيوت هارت ديزيز. لذلك دي مش مكتوبه في الدكتور تبقى ايه؟ يعني هذه الكومبنساتور ميكانيزم موجوده في مين؟ في الكرونيك هارت ديزيز. انا عندي القلب تعبان من زمان حلو، فتلاقي عندي بقى كل الحاجات الحلوه حلو كده. فتلاقيني ايه؟ حلو. عشان كده انت برضو ايه؟ خلي بالكم العيال الكروني. العيالين الكروني بتشوفوهم ما احنا نجيبهم بقى قريب. بص بقى العيالين الكروني دول ايه؟ دي زي العفريت. وماله حلو كده في الحرامية ده؟ عنده كومبنسات وميكانيزم والهارت كومبنسيت. لكن الاكيوت هارت ديزيز نو تايم فور كومبنسات وميكانيزم. اديني مثال. دي حاجة acute دلوقتي. acute myocardial infarction واكستنسيف. امتى بقى هعمل انا هايبرتروفي وامتى وامتى وامتى؟ ده انا ضعف. انتم عشان كده بتلاقي acute failure يبقى عنيف غير الكرونيك. طيب precipitating انا ماشي. انا ماشي. ممكن فترة تنزلوا هتبقوا الجن مصور تحتكم. البريسيبيتيتنج فاكتور اللي هي ايه بقى؟ جميل. القشه التي فصلت ظهر البعيد. دي بقى تيجي منين؟ بص يا حبيبي. هتفتح يا ابني نجدد شويه. بقول لك نعمل ايه؟ نعمل نجيبها واحد. بص يا ولاد. القشه التي كسرت اللي هو ايه بقى؟ تلاقي عيان عنده دبل مايتر كرونيك وتلاقيه ايه؟ في المستشفى النهارده. تخشوا انتوا تكشفوا عليه يتخانق معاه. لا دكتور الفلوس ايه؟ لا ما ينفعش كلام. وانت تروح انت خارج بره الاسم تلف وراه. لا دكتور ده انت كنت بتصيدك يا ابني. بص بص بيعاركني ازاي؟ جيت انا بعد يومين رحت الايه؟ المستشفى من ثلاث ايام، لقيته نايم في السرير ما بيتحركش، ايه ده؟ انت كنت حلو انا من ثلاث ايام، تخيل معايا يومين؟ ايه اللي جرى؟ بص بريسيبيتيتنج فاكتور، في حاجه حصلت وقعته. هو ايه؟ بورد الله عنك. افكرك بقى بمين؟ الليفر. قول لي يا حلو، واحد عنده ليفر سيروزز حلو وزي الفل وبسوء عربيه دي مرة واحدة كده انك تلومس هتقول انت خدت دايوريتك ولا جالك جي اي دي بليدنج ولا اكلت لحمة كتير ولا جالك انفكشن سبونتينيوس كتير وتفضل تدور عليه. طب واحد عنده كرونيك شيست ديزيز زي سي او دي والحاجة وكان حاج ايه اهم حاجة بتكحوله بيرسيت فاكتور تشيست انفكشن. تعال نشوف بقى القلب ايه اللي يوقعه 10 15 حاجة يوقعه. اول حاجة تشيست انفكشن هتقولي طب ليه؟ يعني تشيست انفكشن دي مش ممكن تعمل هايبوكسيا وانا ناقص هايبوكسيا انا عندي ليه اللي تشيست انفكشن دي مش دي فيفر والفيفر تعمل لي ايه يا والد؟ تاكيكارديا انا ناقص تاكيكارديا هملة اللي تشيست انفكشن دي توكسيميا يعني انا قلبي ملصم انا ناقص توكسيميا فيفر تاكيكارديا وهايبوكسيا. هتلاقي واحد ايه؟ يقع. جاله ايه الريزم؟ تخيل بقى انا قلبي عمال يا دوبك ملصم وراح جاله هارت ريت بقى 200 يا لهوي هروح واقع. اقول لك ايه؟ والله يا دكتور هتلاقي بقى حتى بص ايه؟ والله يا دكتور بس انا جالي ايه الريزم يا دكتور؟ ده كان فيها بص مش عارف اتكلم معايا. سبحان الله لحظه الثاني جاله اندوكارد بس انا جالي سخونيه يا دكتور فهمت منه كاردار روماتيك اكتيفيتي يا دكتور كل دي حاجات بتكحوله سبحان الله كان بياخد ديجيتاليز وبطل الواد بص بقى عنده معدته تعبانه عنده بواسير عنده زفت الباب بقى انيميك على فكره يا ولاد خلي بالكم الانيميا بتاجريفيت كل الهارت ديزيز اعمل حسابك ده قديم خالص ده انت الهيموجلوبين بتاعك 8 طب طب طب كويس ده انا لو رفعتك الهيموجلوبين مثلا 11 هتبقى كويس جدا خلي بالك حتى كله جد الست اللي انا شفتها من شهر فاهم ازاي بقول لها يا ست انت كنت حلوه الشهر اللي فات تيجي تجرالي وعمال ادور على اجريفيتنج ما انت بص اصل ده مرض كرونيا في المستشفى فتسالها بعض اسئله تطلع ايه بتاخد حبوب منع الحمل اصل انا كنت مركبه مش عارف لولب ولا ايه وقالوا لي خد الحبوب طب ما الحبوب دي يا امي صوت روتا ريتنشن وهترفع قناه دي غلط لا واحد جاله بالمونري امبوليز لا واحد كان بياخد ديجيتاليز وبطلها وهكذا وهكذا عارف مين اللي بيبطل الديجيتاليز يا عيني يبقى انسان سنه كبير ومش دريان بالدواء هتشوف انت والدتك والدك تبقى ناس عواجيز قوي يا امي يا امي الدواء فين؟ نسيت يا ابني نسيت يا حبيبي فين الشنطه يا ماما اللي هي يا شنطه مليانه دواء طبعا فيها صمت بس نسيت تجيب ال هي مش فاهم يعني كل دي حاجات لازم انت بقى تدور عليها الا مش عايز ادي ايه؟ ولذلك هم قالوا في مربع اعتبرني مشيت هم قالوا في المربع ان في كرونيك هارت فيلير واكيوت عارف الكرونيك اللي هو مين بقى؟ الواد الكرونيك بيش اللي قاعد في المستشفى ومتخانق معاه من ثلاث ايام وراح جاله بريسيبيتيتنج فاكتور هو ده بس كده تاني هو بيسموه حتى يقول لك ايه اكيوت اون توب اوف كرونيك مش عارف ايه انما خلاص كده ده اللي هو ايه انا اس الكرونيك اللي هو الواد ده هو الكرونيك لما كل الكومبنساتور ميكانيزم تفشل لكن في واحد اكيوت الاكيوت نوعين لا اما اكيوت لنهوض او لا اما اكيوت اون توب اوف كرونيك ده معنى ايه؟ مين اكيوت اون توب اوف كرونيك؟ اللي هو الواد اللي بيتخانق معاه من ثلاث ايام وجاله ايه اف النهارده راح دخل في ايه؟ فاليوم ده اكيوت اون توب اوف كرونيك طب مين اكيوت لنهوض؟ مش حلوه دي لنهوض دي كلمه فرنسيه عايز حد يقولها لي كده مين درس فرنساوي؟ يا اهلا وانا الماني معايا الفرنساوي مش مفروض الميم لان في ميم زي ماش تقولي ميرسي بقى فالمهم الثاني بقى ايه اللي هو الدنوبو ده ولا الدنوبو اللي هو ما يقال انفاركشن انا قاعد اهو هوب انفاركشن وحكايه حرفيه في الحاله يبقى اكيوت اكيوت طبعا الاثنين دول هيبقوا تعبانين تعبان قوي في نوع من الانفاركشن. طيب لو جيت قلت لك كلينيكال بيكتشر يا عم استنى انا مش هقول حاجه يا عم غريبه نقص على بالتجاعه الحته اللي هي بس يا انا والله لو قلت حاجه ما تخافوش اهو ايه سيركو انت قاعد كمان 24 ساعة تخيل تروح قاعد على طول يبقى ايه الحل ليه حل واحد احنا اتعلمناه خليك دايما متاهب ومتحفز انك انت هتقعد لكن تاني ايه قاعد وعمال يفكر في عايز اروح ثم انت كده هيطلع لك العفريت يا عادك والله اصلا يعني يلا ليفت سايدد فيليا ان قلت حاجه يا عم طف في وشي لو قلت حاجه غريبه سيمبل يلا يا جميل الليفت سايد هيحصل له ليفت سايدد فيليا هيبقى عنده بالمونري دي ناس كونجيشن ها ديس فورسو بي ان دي يا طب عنده لو كاردياك اوتبوت بيزنس وممكن يجيله سينكوب وين فاتيج وبلاري موفيشن مش كده ايه بقى الصعوبة انا معاك ولا اه مش الحاجات دي مكتوبة اه هسين ساينز الهارت ريت اخباره ايه يا ولد تاكي كاردي فدي كومبنساتوري اللي بيسموها ايه سيمباثيتك درايف الا بقى لو كان في جدال اسمه بدا ياخد فيه كده ايه طب قول لي بقى البالانس كل الكيرفز اللي هي بطسايه قويه بطسايه ضعيفه ما تخافش مش عارف انا احب الطلبه اقول لها مش عايزه تتعلم يبقى انا احبهم ريحوني بالانس كل الكيرفز ايه يا جميل الهارت ساوند ايه بقى ايه الهارت ساوند اسمعه مين اس 3 جالو ايه هو لما يحصل ليفت سايد فيلير الدم هينط من ليفت اتريان هيترزع على مين على الليفت فينت الذي هو فلابي خرع في فيلير يعمل اس 3 بس في جانو عشان في تشنكار فتلاقي العيان ايه يعمل كده اس 3 جانو على ايه على الايبكس خباك عشان ساعات يسالك يقول لك ايه الساين اللي بتثبت بيها ليه ساين الفيلير تقول له اس 3 جانو على الايبكس طب سرعه طب ايه الساين اوف بالمونري فينس كونجيشن بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن ما قلناش حاجة جديدة قلت عشان بس تعرف يا بابا انت مش عايز تتحل بيه ايه الساين اوف لو كاردياك اوتبوت كولد اكستريميتي لو سيستوليك بلاد بريشر مش كده لو بلس فوليوم ها في حاجة غريبة ها في حاجة غريبة يا كابتن ادي عمر دي حاجة غريبة كتير. تاني بالصفحة يبقى. طب في سؤال بقى ايه؟ الليفت فينتريكولار فيليير يا ولاد، الليفت فينتري بيحصل له ايه؟ دايلاتيشن ولا لا؟ خليك معايا كده في الحتة دي. الليفت فينتري بايظ، فتلاقي الدم عمال يملى، فالليفت فينتري عمال ايه؟ يضيليت يضيليت، يروح فاتح فتحة الميترال فال ويعمل فانكشنال ميترال انكومبتنس. يبقى انا هكتب كده معادلة على الشمال وانا يعني وانا ماشي بكتبها. يعني انا بقيت خلاص انا بقيت جنب البيت اهو. ميترال انكومبتنس يؤدي الى ليفت وتروكلا فيليير والعكس. واقفين على المعادلة دي ولا مش واقفين؟ سكر بيولوجي لو انت بقى ايه قاري الكلينيكال كويس هتلاقي كل المواضيع كلها بالمنظر ده، كلام احنا قايلينه معروف يعني. نيجي بقى في العلاج بنتكلم شويه شويه. فارما سنه ثالثه وايه ربع بص خمس او سدس سنه ثالثه، عايز سدس المعلومات عشان تعرفنا كده بس خدنا معلومات تو ماتش. مايترال انكومبتنس يؤدي الى ventricular failure. خدنا كده في الميترال انكومبتنس والليفت ventricular failure عشان بيعمل dilated left atrium اهو dilated left ventricle. يروح فاتح ايه؟ right side failure. روح يبقى سهل قلت جاله مين جاله فلازم تقول جاله. فالمهم يبقى لو سمعنا اس 3 جاله مع تراكاستد اريا هيبقى ايه؟ رايت سايد فيلير. طب الرايت سايد فيلير ممكن يوسع الرايت بندر هيفتح تراكاستد بالبرين فيديني ايه يا جميل؟ تراكاستد انكومبتنس. والسلام عليكم. Thank you.